خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تستمر مع حضراتكم في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، والآن درس 27 بعد 100 بفضل من الله ومنه، وباب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بعدما بين الإمام المصنف رحمه الله تعالى كيف سد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الطرق الموصلة للشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله، عقد هذا الباب رحمه الله رحمة واسعة ليبين لنا أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سده كل طريق يوصل إلى الشرك هذا من حرصه علينا، وما ذاك إلا رحمة منه، وما هذه الرحمة إلا رحمة من الله بنا، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام مباركا لأنه يدعو إلى التوحيد أينما حل وأينما نزل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال الله تبارك وتعالى عن عيسى: ورحمة منا. قال أهل العلم من المفسرين: أي ورحمة منا بدعوته للتوحيد. فكل من يدعو إلى توحيد ربه تبارك وتعالى هو رحمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء القوم الذي يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه جل فعلاه، ولم لا؟ ومن أجله خلق الله السماوات والأرض. فها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعمة مزداة من رب العالمين سبحانه جل في علاه، أرسل إلينا رسولا شفوقا رحيما بنا، فهل نحن شاكرين لهذه النعم؟ فهل نحن من الذين يحمدون الله تبارك وتعالى ويشكرونه على هذه النعم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، ولا يجعلنا من الجاحدين، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى، أي سأذكر لك من الآثار التي وردت في حماية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مقام التوحيد وجناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك بالله سبحانه جل في علاه، مما ينتقص من مقام التوحيد أو ينتقضه بالكلية. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى، والمصطفى هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والمصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء، فالرسل كلهم مصطفون. قال رب العالمين: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الرسل وأفضل المصطفين. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اصطفاه الله تبارك وتعالى من نسل إبراهيم، فقد روى مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلوات ربي وسلامه عليه. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. هنا يصور الإمام رحمه الله رحمة واسعة توحيد الله سبحانه جل في علاه بالملك صاحب المقام العالي، والذي لا يصح أن يمس مقامه أحد من البشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يصح أن يقربه أحد بسوء أو نقيصة سبحان الملك. وهذا والله حق، فالتوحيد أعظم من ملوك الأرض قاطبة، ولم لا؟ وأنت بتوحيد الله تكون عبدا لله، وأنت بتوحيد الله تبارك وتعالى تكون من ملوك الآخرة، بل أعظم من ملوك الآخرة. أتدري ما نصيب أقل موحد من المسلمين؟ هذا الرجل هو آخر المسلمين خروجا من النار، آخر الموحدين خروجا من النار. أتدري ما نصيبه؟ إن نصيبه مثل الدنيا 10 مرات. انظر إلى ملوك الأرض، مهما عظم ملكهم هل ملك أحدهم الدنيا كلها؟ لا والله. لكن هذا وهو أقل موحد وهو آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، نصيبه في الجنة مثل الدنيا جميعا 10 مرات. فالتوحيد مقامه عالي، سبحان الملك. لذا حمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا المقام وهذا الجناب. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ولم لا؟ فالشرك أعظم الذنوب. قال رب العالمين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والصحيح أن هذه الآية تشمل الشرك صغيره وكبيره، تشمل الشرك صغيره وكبيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية قد أكدها الله تبارك وتعالى لنا بثلاثة مؤكدات. والله تبارك وتعالى لا يحتاج لأن يؤكد لنا الكلام، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن ذلك ليؤكد على هذه المعاني في الآية، فأكدها لنا بثلاثة مؤكدات: اللام والقسم وقد لقد جاءكم. وهذه المؤكدات الثلاثة تؤكد كل ما ورد في الآية، من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أنفسنا، وأنه عزيز عليه ما عنتنا، وأنه حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم بهم. قال رب العالمين: لقد جاءكم. الخطاب هنا في الآية قيل أنه للعرب، وقيل أنه لكل أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عربها وعجمها. وعلى القول الأول وأن الخطاب للعرب، يكون معنى الآية بمعنى قوله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فعلى الرغم من كونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا للجن والإنس كلهم جميعا، إلا أنه من نعم الله تبارك وتعالى على العرب أن بعث فيهم النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى القول الثاني بأن الخطاب هنا لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون معنى من أنفسكم أي من جنسكم، لا أي من جنس البشر، لا من الجن أو من غيره. وهذا الاحتمال أصح، والله أعلى وأعلم. وذلك لأمور: الأمر الأول العموم في الآية، لقد جاءكم. فالعموم في الآية يدل على أن الخطاب موجه لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويؤكد ذلك أيضا أن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن العرب قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. لكن لما تكلم عن المؤمنين جميعا قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فلما أراد العرب قال منهم، ولما أراد المؤمنين قال من أنفسهم. والآية هنا معنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهذا من المرجحات التي تدل على أن الخطاب للمؤمنين جميعا، والله أعلى وأعلم. قال: عزيز عليه ما عنتم، أي يصعب عليه، يشق عليه عناتكم ومشقتكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وما خير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، صلوات ربي وسلامه عليه، قال: حريص عليكم. والحرص هو بذل الجهد، والمراد هو بذل غاية الجهد لما فيه مصلحة للمسلمين والمؤمنين. حريص عليكم أي حريص على منفعتكم، حريص على ما ينفعكم عند ربكم تبارك وتعالى. فقد جمع الله تبارك وتعالى لنا في هذا النبي الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه بأنه يعز عليه مشقتنا فيدفع عنا المكاره، ويحرص على مصلحتنا فيجلب لنا المنافع. قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة هي أشد الرحمة وأرقها صلوات ربي وسلامه عليه. ومن رحمته بنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه شق عليه وعز عليه عنتنا وحرص على مصلحتنا، فحمى لنا جناب التوحيد وسد على الأمة كل طريق يوصل إلى الشرك. ثم قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا أي إن أعرضوا على الرغم من هذا البيان الواضح، على الرغم أنك أخبرتهم بحرمة بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها أو عليها أو في البقعة التي فيها المقابر وقصدها بالصلاة، على الرغم من أنك أخبرتهم بحرمة الغلو في الصالحين وأن هذه من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى، على الرغم من أنك أخبرتهم وأوضحت لهم أن قبور الصالحين الغلو فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله يحولها أوثانا تعبد من دون الله، على الرغم من هذا البيان الواضح الجلي الذي بينه لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، ومع هذا البيان أعرضوا. فإن تولوا فقل حسبي الله. لماذا؟ لأن عند التولي سيحصل صدام وأذى منهم، فاعلم أنك مدافع عن الحق، مدافع عن التوحيد، مدافع عن دين رب العباد سبحانه جل في علاه. في هذه الحالة لا يلتفت قلبك إلا لله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. الله يكفيني، فلا يشغلك ولا يهمنك إعراضهم، وقل بلسانك وبقلبك حسبي الله. حسبي الله لا إله إلا هو أي حسبي الله الذي لا يستحق العبادة إلا هو، عليه توكلت. تقديم وتأخير يفيد الحصر والقصر، يعني توكلت على الله لا على غيره وهو رب العرش العظيم. وفي هذه مناسبة جليلة يعني ذكر العرش، فإن كان الله تبارك وتعالى هو خالق هذا العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وأكبر المخلوقات، وإن كان رب العالمين مستوى عليه سبحانه استواء يليق بجلاله سبحان رب العظيم، فهو جدير سبحانه جل في علاه بأن يتوكل عليه لا على غيره سبحانه وبحمده. ثم قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، وسبق الكلام عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المكثرين، بل هو من السبع المكثرين، بل قل هو سيد المكثرين عن نبينا الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. قال الإمام: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قلت: وهو كما قال. ففي هذا الحديث أي في سند أبي داود عبد الله بن نافع، وهو حسن الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط. وقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما يشهد للجزء الأول، فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا هنا ناهية، والأصل في النهي للتحريم، وهنا نهانا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نجعل بيوتنا مقابر. فشمل هذا النهي أمور: الأمر الأول أن ندفن فيها الموتى، وهذا ظاهر اللفظ، فيحرم أن تدفن الموتى في البيوت. لكن قد يرد على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دفن في بيته صلوات ربي وسلامه عليه. الجواب أن هذا خاص برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذلك لأمرين: فالأنبياء يقبرون حيث ماتوا صلوات ربي وسلامه عليه كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعلة الثانية أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا صلوات ربي وسلامه عليه. لكن قد يعترض على ذلك بأن الصديق وعمر رضي الله عنهما دفنا بجوار نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في بيته. نقول هذا أيضا خاص بهما، والخصوصية ما زالت واقعة لشدة قربهما من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدنيا والآخرة. أما الدفن في البيوت فالأصل فيه أنه لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولأن الدفن فيه تضييق على الأحياء واقتطاع حق من حقوقهم، فالحي أولى بأرضه وبيته من الميت. كذلك وجود القبر في البيت يعرضه الامتهان من الأطفال أو غيره أو من الجهلة، وهو وسيلة أيضا من الوسائل العظام الجسام التي تؤدي إلى تعظيم القبر والمقبور، نسأل الله العفو والسلامة. وشمل هذا النهي أيضا أن نترك بيوتنا من غير أن نصلي فيها فتكون كالمقابر. ويؤيد ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ويفهم من هذا حرمة الصلاة في القبور واستحباب الصلاة يعني صلاة النافلة في البيوت. بل صرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن أفضل الصلاة هي صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وشمل هذا النهي أيضا أن نترك بيوتنا لا نقرأ فيها القرآن، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا أيضا يفهم منه حرمة قراءة القرآن في المقابر، وأن هذا متقرر عندهم رضي الله عنهم جميعا. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تجعلوا قبري مكانا تعتادون العودة إليه مرة بعد مرة أو كلما دخلتم إلى المسجد إلى غير ذلك، لأن هذا من باب الغلو الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ذاك إلا سدا وحماية لجناب التوحيد، مع أن قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعظم قبر في أرض الله وأعظم ما يتعظ عنده هو قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. بالله عليك، زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أليست هي أعظم ما تذكر بالآخرة؟ الجواب بالتأكيد، بالتأكيد زيارة قبر نبينا هي أعظم ما تذكر بالآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع ذلك نهانا أن نجعل هذا القبر عيدا نعتاد زيارته. سبحان الملك، ألا يفهم من ذلك يا عباد الله، ألا يفهم من ذلك حمايته لمقام التوحيد، حمايته لجناب التوحيد؟ سبحان ربي العظيم. فلا يحل لك كلما دخلت إلى المسجد مثلا وأنت في عمرة وأنت في زيارة إلى مدينته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تعتاد في كل دخول أن تدخل وتسلم عليه أو تزور قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يحل لك ذلك، بل ولا يشرع. فهذا العيد نهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنه. ويستفاد من هذه الجملة فقط أن العيد يسمى عيدا وإن لم يسمه أهله عيدا، فالذي يعتاد زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يسميها عيدا. الفائدة الثانية أن العيد منه ما هو زماني ومنه ما هو مكاني، والمقصود في الحديث هنا العيد المكاني. الفائدة الثالثة أن العيد هو ما اعتاد الناس فعله على وجه معتاد، هو ما اعتاد الناس فعله على وجه معتاد. الفائدة الرابعة أن نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يتخذ قبره عيدا وهو أعظم القبور وأجلها، فمن باب أولى لا يعتاد زيارة قبر غيره الذي هو أقل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جزما ويقينا. فكونه ينهى على ذلك فكأنه ينهى عن غير ذلك من باب أولى، والذي هو أقل من قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من باب أولى. إلى جانب هناك فائدة جليلة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طالما نهى أن يتخذ قبره عيدا دل ذلك على أن هذا يمكن حصوله، وإلا فهل ينهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن شيء يستحيل وقوعه؟ الجواب بالقطع لا. فهذا يدل على حرمة من اتخذ قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عيدا، ومن باب أولى من اتخذ قبر غيره وهو أقل منه عيدا. سبحان رب العظيم، وما ذاك إلا حماية منه لمقام التوحيد صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هنا تنبيه، من يذهب إلى الحج أو العمرة يقول سأذهب إلى زيارة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيا ترى ما حكم هذا الفعل؟ هل هو حرام أو حلال؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.